هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. منبع الخيرات يا أرض بلادي، من نداك كان سقياي وزادي، من ثراك كان يوما منشئي، ومقيلي كان فيك ومهادي. خطواتي فيك منذ انطلقت، حددت عمق انتمائي وامتدادي. أنا منك وإليك مرجعي، وحنيني لك دوما بازديادي. طال بعدي عنك يا فاتنتي، يا لشوقي لذراك والوهاد. هل إلى سلوان لي من رجعة، وإلى الأقصى ترى هل من معادي؟ هاجني الشوق إلى القدس، فلا بد أن المسجد الأقصى ينادي. سألبي دون شك دعوة منه قرت في شرايين الفؤاد. ليس وحدي من يلبي، إنما كل من عذبه طول البعاد. كلنا يا قدس أضنان الجوى، وبنا شوق إلى الأقصى المنادي. هكذا عبر الشاعر الفلسطيني الكبير سعيد الغول عن شوقه لوطنه، وهكذا يلبي نداء الأقصى. كما أن للجندي سلاحه، بندقيته التي يدافع بها عن وطنه، فإن للكاتب سلاحه، قلمه الذي يعبر به عن رأيه، وللفنان سلاحه ريشته التي يبدع بها مدافعا عن أرضه ووطنه. فناننا اليوم أصدقاءنا لا يدافع عن وطنه فقط، وإنما هو يدافع بريشته عن وطنه القضية وعن قضية وطنه. أما الفنان فهو الفنان عماد أبو شتية، أما الوطن القضية فهو فلسطين، أما قضية الوطن فهي القضية الكبرى، قضية الاستقلال والحرية. أنت العهد وأنت المجد، شامخك زيتون الأرض، منذ المهد وحتى اللحم، لا لا لن يدنس عرض. يا وطنا مزروعا فينا، مرسادا لكل سفينة، نحن الجزر وأنت المد. يا شطر الشعر المكسي، طاهرة كفهارة قدسي، علمت أجيالا منا كيف يثور الشعب المنسي. عيناك الزرقاء منارة، وطن يحضن كل حضارة، وحدت القاسية والثاني، أشعلت في القلب شرارة، وجبينك عاد في القمة، يشحذ فينا كل الهمة، أشعلت نورا في العتمة.